السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، فوصفة عامة: هل يجوز تخفيف الصلاة لعارض؟ علم دخل ولأي عارض أراد أن يخفف، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، وقد خفف عبد الرحمن بن عوف الصلاة لما طعن عمر، استخلفه أو قدمه عمر للصلاة فصلى بأخف الصور في الكتاب العزيز، أعني عبد الرحمن بن عوف. وسيأتي قول الرسول: إني أريد الصلاة أدخل الصلاة أريد إطالتها فأخفف من شد وجد أمه عليه. ويلتحق بهذا مثلا: إذا أنا أصلي كإمام، أصلي إماما للناس، وانتهيت من السورة وركعت، وناس يأتون مسرعين كي يدركوا الركوع معي، هل أطيل لهم ركوعي كي يدركوني، أو أعاقبهم وأخفف الركوع كي يأتوا بركعة؟ الأظهر ومن باب التعاون على البر والتقوى أنني أطمئن كي يدركوا الصلاة معي، ففي ذلك ثواب لهم وتخفيف عليهم وتعاون على البر والتقوى، والله أعلم. وتتفرع على هذه المسائل تفريعات كثيرة. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد حدثنا الأوزاعي. الوليد هو الوليد بن مسلم، وهو مدلس تدليس التسوية، حديث الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عالم الشام ومفتيها في زمانه، وكما تقدم كان في ذاك الزمان عالم مصر ومفتيها الليث بن سعد، عالم المدينة ومفتيها مالك بن أنس، عالم خراسان ومفتيها عبد الله بن المبارك. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة، واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوزه في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه، كراهية أن أشق على أمه. قال: تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقي عن الأوزاعي، يعني أربعة أو ثلاثة أشخاص رووا الحديث متابعين للوليد بن مسلم عن الأوزاعي. نعم، في أيوة البخاري يأتي بالحديث في عدة مواطن. يعني هذا الذي نقرأ مكرر يعني ولا الشرع؟ طيب عفوا، ماشي حاضر، أشكرك. قال: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ كنا رجعنا خطأ لبعض الأبواب فنبدأ في الجديد. هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ ولماذا التقييد بالإمام؟ لأن سنطرح مسألة فإذا كان الشخص دخل في الصلاة ولا أدري أنا دخلت في أي ركعة مع الإمام، فتباطأت حتى أنظر إلى من بجواري، يعني الإمام سلم وأنا من عارف أسلم وكم أتي بركعة، هل ممكن أنتظر وأنظر من بجواري كيف يفعلون فأبني على فعلهم؟ يا يوسف ينفع؟ أنت فهمت السؤال؟ ها؟ يعني أنا هنتظر، سأنتظر أعلق رأيي على رأي من بجواري. فالإمام هنا هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، واسمه أبي تميمة كيسان، عن محمد بن سيرين، يا عبد الرحمن آل سيرين ستة، من هم يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن القارئ سموه عبده، أنت يا عبد الرحمن لم يسمع، هو سامع بس هل تدعي عدم السماع وأنت نائم؟ حرك. كنت أظن أن هناك كنت أظن آخر تفضل. محمد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين، 50% كده محمد وأنس وحفصة ناجح. عندنا معبد بن سيرين وكريمة بنت سيرين ويحيى بن سيرين، فآل سيرين ستة كلهم علماء، كلهم علماء وكلهم موالي لأنس بن مالك، أبوهم سيرين كان عبدا عند أنس بن مالك وكان من ذوي المهن، يعني يفهم يعني يدخل فلوس، فأراد أن يكاتب عن نفسه، قال لأنس اكتب بيني وبين الكتاب أدفع لك مبلغ من المال وأكون حرا. أبى أنس، كان بيجي من وراء دخل كثير يروح يشتغل ويجيب له، فشكاه كان عبدا محترفا، محترفا عنده حرفة، فشكاه سيرين إلى عمر، فقال عمر لأنس لتكاتبنه أو لأوجعتك ضربا، إن الله يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن رأيتم عندهم مالا. فأولاده ستة علماء وكان عنده حرف أيضا، ستة من المحدثين، محمد بن سيرين المشهور عنه كتاب الأحلام ده وإن كان لا يثبت عنه إلا شيء يسير منه، محمد ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة وأنس. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، يعني انصرف بعد أن صلى ركعتين، فقال له ذو اليدين، وهو رجل في يديه طول، رجل في يديه طول، سبحان الخلاق، يعني أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ في الرواية الأخرى لم أنس ولم تقصر، قال بل قد حدث شيء من ذلك. فقال للصحابة أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، أو أطول. الكلام واضح؟ في هنا فوائد. الفائدة الأولى جواز التعريف ولا يكون من باب الغيبة، تقول الأعور، الأعرج، الفقير الذي يشتكي في قرى ظهره، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فما دام هو وصف ولا يؤذي الموصوف به فلا بأس حينئذ بالقيدين. فهذا الرجل ذو اليدين في يديه طول في يديه طول. وقال ابن دقيق العيد لشدة بياضه، شدة بياض والده، أبوه كان أبيض مثل دقيق العيد، نصنع منه الحلوى، كان أبيض بياضا شاهقا. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية جواز النسيان على أهل الفضل والصلاح، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فالرسول نسي، الرسول نسي. وقد نسي يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. وجزء أن تنسى الأمور المهمة. الصديق يوسف قال للسجين الذي ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين. فالنسيان وارد على الفضلاء. يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت كنت أنسيتها، وهو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ففيه جواز النسيان عن الصالحين على الصالحين. في طبعا الرسول استأنس برأي المأمومين، أقصرت حقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. وهذا الأمر أو هذه القصة استدل بها الإمام الصنعاني في مسألة زيادة الثقة، هل تقبل أو ترد أو نتوقف فيها؟ فقال إن كان هناك ما يدعو للتوقف فيها توقفنا، لأن الرسول قال أحقا ما يقول ذو اليدين، وذو اليدين ليس بضعيف، ذو اليدين مش صحابي، ومع ذلك تثبت الرسول منه. فيجوز التثبت من خبر العدل أيضا إذا وجد عندنا ما يدفعه. إذا كان رجل يعني هل يلزم لكي أرد الخبر أن يكون المخبر فاسقا، أو يجوز وإن كان عدلا أن أتثبت؟ قال أبو موسى، قال عمر لأبي موسى لما قال إني سمعت النبي يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، قال تأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا، أو لأوجعتك ضربا. فتثبت من خبر أبي موسى أيضا. ف قال بعض العلماء بالتوقف في زيادة الثقة إلى أن نتثبت استلام هذا الحديث الصنعاني في كتابه سبل السلام. صدق ذو اليدين فيه جواز وصف الأشخاص بما فيهم. فقال الناس نعم، نعم كلامه صح. فقام رسول الله فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر، ثم كبر يعني بعد السجود بعد السلام، سجد للسهو بعد السلام. فهذا يعكر على الأصل الذي أصله بعض المعاصرين تبعا لمن كان قبلهم، فقد قال بعضهم إذا شككت أن الصلاة نقصت اسجد للسهو قبل السلام، وشككت أنها زائدة اسجد للسهو بعد السلام. وهنا الصلاة كانت ناقصة في الأول، سلم من ركعتين كذا. قال بعضهم سلم ثم كبر يعني سجد للسهو بعد السلام. في فائدة، بعض الفقهاء يقولون إذا سجدت للسهو بعد السلام يلزمك أن تتشهد، يلزمك أن تتشهد، وهنا ما تشهد، هنا ما تشهد، واضح؟ أحد له فوائد أخرى في الحديث. شيخ الله يحفظك، الصحابة لم يمتنعوا عن السؤال تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هيبة أحيانا، أو أحيانا كل واحد يكون متشكك والآخر. شيخ الله يحفظك والآخر، الإمام البخاري قال إذا شك فهل النبي صلى الله عليه وسلم شك أم نسي؟ هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ هو شك كده في داخل الصلاة، كان قاطع أنه لم أنسى لم تقصر. الشك تولد لما طرح ذو اليدين كلامه. نعم يا عبد الرحمن. يستفاد من هذا الحديث أمران. الأمر الأول عدم يعني الاستنكاف من الأكابر. عدم الاستنكاف من الأكابر يعني جواز استدراك المفضول على الفاضل، وأن الفاضل يعني يقبل، الفاضل يقبل استدرك عليه وينظر فيه. ايه؟ أيضا يستفاد منه يجوز الكلام بين، استدل به بعض العلماء وورد كلامهم أو بعض كلامهم ابن رشد الملكي في كتابه بداية المجتهد، هل يجوز الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة؟ يعني الإمام لبس عليه لم يدري في أي ركعة هو، الأولى الثانية، الناس يقولون سبحان الله ما فهم حاجة، فقال نحن في الركعة الثالثة يا إمام، ويصلي، هل هذا يبطلها؟ تلك مسألة نزاع. المانعون قالوا إن النبي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. المجوزون قالوا إن ذو اليدين كلم الرسول والرسول سلم، بس النبي واصل الصلاة في الكلام لم يفسدها. هذه وجهة من؟ المجوزين. المجوزين. نعم. وأنت رأيك يا عبد الرحمن؟ التجويز سيب. التجويز؟ نعم. هتتكلم ماشي. إذا كان الكلام سبق. لا ما هو سبق لسان، الإمام واقف مرتبكا، قال له سبحان الله ما درى، ينزل يسجد، يبقى واقفا، صلى ثلاث، صلى أربع، واقف محتار ما عارف، فقال له قال أن في الرابعة، واحد يقول لك لا، في فريق أخر يقول لك لا، قل آية من القرآن فيها إيه إفادة، إفادة، والرابعة أن لعنة الله سيقولون ثلاثة رابعهم خلفهم. في من يقول كده، يقول على أساس إيه لا تبطل الصلاة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يفهم أنه في الرابعة، بسم الله تفهم في كلها السجود، يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي، يعني لكن إذا كانت في سجدة ناقصة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. ما رأيك في تسمية ابنك شعبة يا شيخ سيد رفاعة؟ والله إذا كانت من إحياء ذكر الصالحين والعلماء، إحياء ذكر الصالحين، يعني أنا تنصحني أسمي ابن شعبة أو أسميه محمد أو أحمد أو صالح أو حسن، أيهما أحب؟ لا أسمي محمد صالح حسن. أسمي محمد صالح، لن أقارن أسماء الأنبياء بأسماء بعض التابعين، صح كده؟ خلاص يا عمي. ففي واحد بيسمي أولاده شعبة، سفيان، الحارث، حسي، لكن قل لي أسماء الأنبياء أفضل، صح يا عبد الهاد؟ صح. حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. روى شعبة الحديث مختصرا. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. قال عبد الله بن شداد سمعت نسيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك، مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة: قل له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني أن البكاء لا يبطل الصلاة. وعندنا قول الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ويبقى الكلام في البكاء المتكلف والصياح والعويل. الشيخ أحيانا صوت طيب الكل يعني يتكلف بكاء، واحد يشك في نفسه إذا لم يبكي معهم. عليك أن تبحث حديث عارف بالله إن لم تبكوا فتباكوا، وحديث عمر لرسول الله أبي بكر: إن كان ثم بكاء بكيت، وإن لم يكن تباكيت لبكائكما، تباكيت لبكائكما. وبالتبع كده حاجة على الماشي، نهى النبي عن النياحة، فقالت امرأة: إلا فلانة أسعدتني. فأسعدتني، أريد أن أسعدها. تسعدها كيف يعني؟ تنح شوية وتعدد، تعرف تعدد على الميت؟ وجدته في بلادك؟ وجدت في بلادك. يقول لها اللهجة حزيني كده، تخلي أي واحد يبكي. سيبنا المين يا ابو البنتين، يا ابو البنتين سيبنا المين، يجيب لك اجروهم ساعات مستاجره. هو اللي قال الحسن البصري يعني، قيل يعني المهم انه قال في النهايه: ليست النائحه الثكلى كالنائحه المستاجره. المستاجره بتأدي واجب عشان تاخذ الاشياء وتمشي، لكن المصابة بكاء خارج من تبكي بحرارة، تبكي بحرارة. إذا مرت من قوم ثمود لا تدخل على هؤلاء المعذبين بها. أيضا أضف يا هذا يا جماعة، قال النبي: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. هل ورد في يعني أتعمد البكاء ولا كده يعني؟ نعم. كان يسمع لصوته أزيز كأزيز المجدل من البكاء. أيوة. الذي في السنة أيضا. حديث. يدخل في هذا الباب. عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عبد الله بن الشخير: أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. زيادة من البكاء مدرجة لا تثبت يا عبد الرحمن. نعم. بس هي مفهومة يعني. أزيز كأزيز المرجل تكون من البكاء، مرجل القدر الذي يغلي. هل كان يسمع للصحابة خنين؟ هو هذا الحديث مش خنين، خنين وردت خنين تراجع. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، سمعت قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول. النعمان بن بشير هو الذي وهبته أمه هبة، فقال النبي: اتقوا الله عدلوا، اتقوا الله عدلوا بين أولادكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث، يعني عفوا هذا الحديث أخذ منه أن المشابهة في الظاهر تؤثر على الباطن، لا تسوون صفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال مثلا الشخص الذي يلبس ثوب أبيض ويمشي في القاهرة مثلا يرى شخصا آخر يلبس ثوبا أبيضا يحن إليه كونه يلبس ملابس مشابهة له، فالمشابهة في الظاهر تنعكس على الباطن. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس، عبد العزيز هو عبد العزيز بن صهيب، عبد الوارث بن سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، فإني أراكم خلف ظهري. هذه من خصوصيات الرسول، وليتنا نذكرنا نكلف أحدا يبحث في خصوصيات النبي الجبلية والشرعية. الشرعية له خصوصيات شرعية، له خصوصيات شرعية عليه الصلاة والسلام، الوصال في الصيام مثلا، إنك تواصل، إني لست كهيئتكم من المبيت تطعمني ربي واسقيني، فدخلت على كان معي جبلية. لكن عندنا مثلا من الليل فتهجد به نافلة لك، هل هي خاصة به أو لا؟ هذا القدر يجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.